بخلاف الأذان الذي يؤذن بين يدي الخطيب هذا نعم هذا الله مرضى في الصلاة القائمة ما في صلاة الأذان الأول الأول ما في صلاة تنبيه صلاة باقي عليها وقت هذا يظهر لا تنبيه تنبيه الاستعداد والتهيئة مثل الفجر نعم مثل هذا الفجر الأول التنبيه ما يعني ما تتابعه في هذا الأمر التام والصلاة القائمة ما في صلاة هذا الأول في آخر الليل ولا كذلك ولا كذلك هذا الجمعة التنبيه لا لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشيئا الله إليك هنا الحديث الذي قبله قال ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقصد بها الركعتين التي بعد الجمعة وليس اللي قبلها فقبلها كان يعمل فعل ابن عمر لأنه ذكر بالبخاري هنا صلى الله عليه وسلم فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين يا رسول عليه الصلاة والسلام نعم كان لا يأتي إلا الخطبة كان ذكر أنه كان يفعل ذلك الذي بعدها أحسن الله إليك الذي بعدها البخاري في نفس الحديث نعم. قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين البخاري نعم كان لا يصلي كان لا يصلي قبل الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين نعم. كان الركعات الأولى التي يطيل فيها ابن عمر من عمله هو يكون من اجتهاده نعم هنا ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك نعم أم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي كان يصلي في بيته ما مسكوت عنه مسكوت عنه ما كان يصلي في المسجد يعني قبل الصلاة ولكن يأتي إلا عند الإقامة كان يكون فعل ابن عمر نعم هذا قول بعض العلماء وقول الثاني جاء في بعض الحديث أنه صلي أربع سواء في البيت أو في المسجد وهذا هو الذي أفعله هو الذي أظن مستقر في ذهني جاء في الحديث نعم جاء في الحديث صلي أربع في بيته وفي المسجد الخطيب المشروع دخوله وقت الصلاة وقت الخطبة ولو جاء وصلى قال ما في مانع لو جاء جلس المسجد وصلى ثم صعد لكن هذا ما فعله من الصحابة لكن لو جاء لا حرج صلي ما وتيسر ويقرأ القرآن كان يفعل هذا بعض الأئمة إذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر فلا حرج لكن الأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إليك في مسلم وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الصلاة أحسن إليك قال ابن عمر أحسن الله عمله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين يعني وما سجدتين يعني ركعتين نعم فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بيته نعم جاء ما يدل على أن صلى أربعة راجع أيضا كذلك نعم كان الصوم واحدة السنة الأولى التي قدمت فيها المدينة السنة الأولى التي قدمت في المدينة وكان أمر الناس للصوم ثم لما شرع لما فرض صوم رمضان نسخ الوجوب وبقي السنة وصار كان يصوم عاشوراء ثم قال في السنة الأخيرة قبل وفاة لا ينبغي في العقاب إلا صوم النكاس صوم يوم قبلها خالف اليهود ثم توفي على السنة قبل أن يعتد العام القادم فثبت التشريع بها في ضعف يوم قبل يوم بعد في الحديث في ضعف صوم التاسع هذا هو الثابت وفق الله جميع قاتل ثبت الله عليه وسلم